الله من الشيطان الرجيم. Thank you.

Oh, كمان يا أيها الذين أمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبين. نعم. ثم حد الخوف الحق. نعم. أقول. نعم. والله العليم الحكيم وَأَنَّ

What? Oh, تعملون بسم الله والأرض مددناها وألقينا العظيم